قال أبي ابن أمر بأبي وجد على تراب مكة وقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه بما رأى من شبهه بعجلة فما رآها حتى لقي الله. قال باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة. أورد تحت هذا حديث الذي فيه أن سعد بن الوقاص رضي الله تعالى عنه عهد إليه أخوه عجلة بن الوقاص لأن ابن وليدة زمعة لي، فقال عبد بن زمعة إنه ولد على فراش ابن وليدة أبي ولد على فراش أبي، فتساوق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إليه ليختصمان إليه، ساق أحدهما الآخر، فقال سعد بن الوقاص قال إنه ابن أخي عهد إلي به، قال عبد بن زمعة إنه ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش والعاهر الحجر. حل الشاهد من الحديث لما ترجم له البخاري قول عتبة بن الوقاص لسعد بن الوقاص تعاهد ولدي، وهذا هو محل الشاهد. ومحل الشاهد من الشق الثاني من الترجمة هو قوله وما يجوز من الوصي من الدعوة، كون سعد أقام الدعوة وخاصم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الولد، وقال ابن أخي عهد إلي به، لأن هذه دعوة ادعاها سعد بن الوقاص رضي الله عنه. فالموصي يوصي إلى وصيه بتعهد ولده، وكذلك يقيم الدعوة التي تتعلق بذلك. والحديث شاهد على الشقين، الشق الأول المتعلق بتعاهد الموصى به، والثاني المتعلق بإقامة الدعوة من الوصي فيما أوصي به. الحديث سبق أن مر مرارا في مواضع متعددة، وأورده هنا من أجل هاتين النقطتين المتعلقتين بقول الوصي تعاهد ولدي وكون الموصى إليه يقيم الدعوة فيما أوصي إليه به. قال باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. وقال حدثنا حسان بن أبي عباس قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا ربى رأس جارية بين حجرين وقيل لها من فعل به أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأ برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرب رأسه بالحجارة. يقول البخاري رحمه الله باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. جازت هذه الإشارة واعتبارها والتعويل عليها. أورد قتادة حديث أنس في قصة المرأة التي رضى رأسها يهودي بين حجرين وكان فيها بقية حياة، فجاءوا إليها كان لا يعرف الذي فعل بها ذلك، فجعلوا يعرضون عليها أسماء، فمر ذكر يهودي فعل بنت فلان فأومأت برأسها أن نعم. هذه الجملة من هذا الحديث استنبط منها البخاري رحمه الله إلى أن المريض إذا أومأ برأسه إشارة بينة أنها تعتبر، فإذا أصابه مرض شديد ولم يستطع الكلام ولكنه يفهم الكلام ويشير إجابة بدون الكلام فإن إشارته كافية. فلو أنه مثلا كان مريضا وقيل له هل أوصيت أو ما برأسه أن نعم، يعني منها اعتبرت إشارته، وهذا هو الذي يناسب هذا المقام وإرادة في باب الوصايا أو في كتاب الوصايا، يعني معناه أنه لو أشار إشارة لأنه أوصى وقيل له أوصيت فأشار إشارة تدل على ذلك فإنه يعتبر أو تعتبر إشارته وأنها يعول عليها. فالبخاري رحمه الله استنبط من كون هذه المرأة التي رضى رأسها اليهودي بين حجرين وكانت لا تستطيع الكلام فجعلوا يعرضون عليها فعل بك فلان فلان فلان حتى جاء ذكر يهودي فأشارت برأسها أي نعم، إشارة تدل على الإيجاب تدل على أنه هو الذي فعل بها، فاعتبرت إشارتها فأخذوا اليهودي فما زالوا به حتى اعترف. فكانت هذه أمارة وعلامة على توجيه التهمة إلى شخص معين، فأخذوا هذا الذي أشارت برأسها أنه هو الذي فعل بها ذلك فما زالوا به حتى اعترف. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برد رأسه بين حجرين، يعني قصاصا ومعاملة له بمثل ما فعل، فيه دليل على أن القصاص يكون بالمماثلة، أن من قتل بالرض في الحجارة أو رض الرأس في الحجارة فإنه يرض رأسه بالحجارة عندما يقتص منه، وكذلك إذا كان قتل بالرمي من شاهق فإنه يقتل الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه، لأن هذه المعاملة التي حصلت لهذا اليهودي لما فعل بهذه المرأة ما فعل وكونه رض رأسها بين حجرين فكان القصاص من أن رض رأسه بين حجرين، فدل هذا على أن القتل يكون مماثلا للطريقة التي حصلت من الجاني، إلا إذا كان الفعل الذي حصل من الجاني أمرا محرما وأمرا منكرا لا يجوز فعله فإنه لا يفعل به الأمر المحرم والأمر المنكر الذي فعله في المجني عليه، ولكن إذا كان مثل هذا العمل أو إلقى من شاهق أو أي عمل من الأعمال ليست وسيلة محرمة أو عمل محرم بفعل فاحشة فإنه لا يفعل به، وإنما هذا فيما إذا كان ذلك يمكن أن يجازى به وأن يكون وأن يعامل بمثل ما عمل، كما جاء في هذا الحديث من الرض بين حجرين فإنه رض بين حجرين. نعم هو هذه أخذ منها تحديد التهمة وتعيين الشخص الذي فعل. قال باب لا وصية لوارث. وقال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. باب لا وصية لوالد. كنت بخير رحمه الله من هذه الترجمة، لأن الورثة لا يصالهم، وإنما يكفيهم ما فرض الله لهم وما شرع الله لهم من الميراث، لأن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وكان قبل هذا التشريع، قبل وجود ونزول آية المواريث التي فيها قسمة المواريث، كان المال للولد والوالدان يوصى لهما، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر من حظ الأنثيين من الأولاد، وجعل للأبوين وكل واحد منهم السدس، ولهم أيضا الميراث على طريقة أخرى، إذا لم يكن هناك ولد ولم يكن هناك جمع من الإخوة، فإن الأم كلها ثلث، وكذلك الأب إذا كان هناك يقوم له سدس إذا كان له ولد الميت، إذا لم يكن له ولد فإنه يرث المال كله، حيث لا يكون هناك ولد للميت ذكر. أما إذا كان له ذكر أنثى فإنه يفرض له السدس، وإن لم يكن له معه إلا أنثى فإنه يأخذ الباقي تعصيبا، لأن كله من الأولاد معه من الأولاد إلا أنثى فإنه يأخذ الباقي تعصيبا. وفرض للزوجين الزوج إما الربع وإما النصف، فهو إن كان له ولد فله الربع، كان للمرأة الميتة ولد فلزوج الربع، وإن لم يكن فإن له النصف، وأما الزوجة فهي على النصف من ذلك، فهي دائرة بين الربع والثمن، كان للميت ولد كان لها الثمن، وإن لم يكن له ولد يكون لها الربع. ففرض الله عز وجل ما فرض، وشرع ما شرع، ونزلت آية المواريث مبينة النصيب الأولاد والآباء. الآية الأولى التي في سورة النساء فيها ذكر الأصول والفروع، والآية الثانية فيها ذكر الزوجين والأخوة لأم، والآية التي في آخر سورة النساء فيها ذكر الأخوة من غير أم الذين هم أشقاء أو لأب، وهم يرثون ميراث البنين وميراث الأولاد وعلى طريقة ميراث الأولاد. فكان في أول الأمر أن الوالدين يوصى لهما والأولاد يرثون المال، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل المال للأولاد الذكر من حظ الأنثيين إذا كانوا مجتمعين، وإذا كانوا ذكورا اشتركوا فيه، وإذا كانوا إناثا خلصا، إن كانت واحدة أخذت النصف، وإن كان أكثر من واحدة أخذنا الثلثين، ثم الباقي يكون لأولى رجل ذكر. والأبوان كان لهما الوصية أولا، ثم بعد ذلك فرغ لهما ما فرغ من السدس حيث يوجد الولد، ثم بعد ذلك إذا كون الأم ترث الثلث في بعض الأحوال والأب أيضا يرث فرضا في بعض الأحوال وتعصيبا في بعض الأحوال. قال باب الصدقة عند الموت. وقال الوصية بالنسبة للأقارب بقي حكمها فيما إذا لم يكونوا وارثين مثل ابن الابن، فإذا أوفي له مع وجود ابن وجود أبيه فإن الوصية تصح، لأن الوصية ليست لوارث، والمنع إنما هو الإيصال للورثة، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وغير الوارث يمكن أن يخالف ولكن يكون في حدود الثلث وأقل، لا يتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة. وكذلك الوارث إذا أوصي له فإن الوصية لا تصح إلا إن أجازها الورثة وأقرها الورثة فإنها تصح وتسوق. قال باب الصدقة عند الموت. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا فيهم حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. باب الصدقة عند الموت يعني أنها جائزة، ولكن الصدقة في حال الصحة وفي حال العافية أولى وأفضل، لأن الإنسان ينفق وهو يخشى الفقر وعنده الأمل، بخلاف الذي يكون عند الموت فإنه قد ييأس من الدنيا وترخص عنده، ولكن كونه ينفق وهو في حال صحته وعافيته وفي حال كونه يخشى الفقر ويؤمل طول الحياة، وكونه ينفق مع هذه الحال لا شك أن هذا هو الأولى والأكمل، كما أرسل إليه هذا الحديث أن تنفق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم يعني عند الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، يعني هذا فيه يرين على صحة الصدقة في حال المرض، ولكنها في حال الصحة وقبل حصول المرض يكون الإنسان في عافية وصحة جيدة لشك أنها أفضل وأكمل، كما يرشد إليه هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أزينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافض بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن، فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا يحل مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا اؤتمن خان. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. قال: باب قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. باب قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. المقصود من هذا هذه الترجمة التي عقدها البخاري تتعلق بإصرارات المريض في حال مرضه بالدين، أحد من الناس له وعليه، فإذا أقر بدين فإن إقراره يعتبر، وهذا هو الذي مشى عليه البخاري فيما أورده من الآثار وفيما استدل من عموم الآية والحديث الذي أورده في هذا الباب. والآية فيها ذكر الدين والوصية، أن الميراث إنما يكون بعد الدين والوصية، وخصص الكلام في هذا الباب فيما يتعلق بالدين. والدين الذي فيه أمور موفق بها العبرة بها، وإنما الكلام في الإقرارات، إنما يحصل إقرار من المريض في حال مرضه فهل يعتبر أو لا يعتبر. العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من اعتبر إقراره، وهذا هو الذي مشى عليه البخاري، ومنهم من لم يعتبره، ومنهم من فرق بين المرض المخوف وغيره من الأمراض. والبخاري سار على اعتبار إقراراته وأن ما أقر به من الدين فإنه معتبر. قال: ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أزينة أجازوا إقرار المريض بدين. هؤلاء السلف جاء عنهم إجازة إقرار المريض بالدين، وأنه معتبر، لأن المريض إذا أقر أن عنده لفلان كذا دين أو عليه لفلان دين أن ذلك معتبر. وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل أول يوم من آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، يعني عند الموت، صدقته وتبرعه عند الموت معتبر، أن هناك إقرار، لأن لأحد عليه دين. وهنا قال إن لفلان كذا أو أعطى فلان أو أعطوا فلان كذا، فإن هذا معتبر إذا تصدق في حال مرضه فعمله صحيح، كما أنه إذا أقر بأن عنده لفلان كذا دينا فإقراره صحيح. وقال إبراهيم: والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. قال إبراهيم والحكم، قال إبراهيم والحكم، إبراهيم يعني النخعي، والحكم بن عتيبة إذا أبرأ الوارث من الدين بلئ، ومعناه إذا أحد ورثته له عليه دين فأبرأ، قال يعني ليس تنازلت عن الدين الذي لك الذي لي عندك وهو أحد الورثة الذين يرثون، فإنه يبرأ، لأن ما دام من تصرفات المريض أنها معتبرة في كونه يقر بدين فله أيضا أن يبرئ من الدين وأن يتجاوز وأن يتنازل. وإذا كان يتصدق من ماله في حال مرضه فكونه يبرئ من الدين ويسقط الدين الذي عند أحد من الناس فإن له ذلك. وكذلك أيضا إذا كان الدين على أحد ورثته فكونه يسقط الدين عنه فإنه يصح إسقاطه وتبرأ ذمة المدين الوارث إذا أبرأه في حال مرضه. قال: وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أخلق عليه بابها. أوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها، يعني الأشياء التي عندها في البيت هي لها، لا أحد يشاركها فيها، لا يشاركها فيها أحد، بمعنى يعني عطية أو كونه يخصها بأن يعطيها في حال مرضه، فمثل هذه العطية صحيحة لأنه لا يكشف، لا يبحث عما في بيتها أو تشارك فيما في دارها من الأثاث ما فيه من الأشياء، فإن هذه عطية منه. وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز. قال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز، يعني هو يعتبر، وهذا من تصرفات المريض، وكونه يعتق في حال مرضه يصح، يصح عتقه، يعني تصرفاته صحيحة. وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. قالت إذا قالت المرأة عند الموت إن زوجي قضاني وقبضت منه، يعني كان له لها عليه ديون، ثم قالت إنه وفاها، وكلامها صحيح ويعتبر، فهي أقرت بأنها استوفت حقها، وله لها ليها عليه دين، ولكنها قالت عند الموت إنه قد وفاها، فإقرارها يكون صحيحا. وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. فقال بعض الناس: لا يجوز إقراره، لا يجوز إقراره، لا يجوز إقراره بسوء الظن به للورثة. وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره، يعني في حال مرضه، بسوء الظن به للورثة، يعني معناه أنه يظن به سوءا أنه يحرم الورثة من هذا المال، لأنه في آخر حياته، وكونه يسقط الدين أو يقر أو يقر ب أحد عليه بدين فإقراره لا يعتبر. وبنوا على هذا أنه المقصود من أجل سوء الظن به في الورثة، كونه يعني يظن به أنه يحرمه، ظن به أنه يحرم الورثة من هذا الشيء الذي أقر به، ثم استحسن يعني بعض الناس فقال: يصح إقراره في المضاربة وفي الوديعة وفي البضاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا من كلام البخاري يريد به أن ما تقدم من الآثار باعتبار إقراره أن هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه، وأما كونه يمنع من من أجل سوء الظن به. قالوا ما هذا سوء ظن، والظن أكذب الحديث، يعني فكون يظن به سوءا فيمنع من التصرف في حال مرضه من أجل أنه ظن به هذا الظن، فالظن لا يعتبر. قال ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا أتمن خان. قال ولا يحل مال المسلمين لقول في آية المنافق إذا أتمن خان، بمعنى هذا أن الإنسان إذا كان عليه حقوق وقر بها عند الموت فهذا فيه تخليص للذمة، وكونه لا يعتبر كلامه في هذه الحال معناه أن فيه ضاعة لأموال المسلمين التي عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في المنافق آية المنافق إذا أتمن خان، فكونه يكون عنده أمانة وعليه حق ثم يكون فيه فلا يقر به ولا يعمل الأعمال التي بها يصل الحق إلى أهله فإن هذا من الخيانة. وإذا فإقرارات المريض أنها معتبرة وصحيحة، وكونه يمنع منها إنما هو بناء على سوء ظن، والظن لا يعتبر. وأيضا الحقوق مطلوب تأديتها، وعدم تأديتها تأدية الأمانة خيانة. فقال عليه الصلاة والسلام آية المنافق إذا أتمن خان، يعني هذا من آية المنافق، لأنه الحديث ورد في عدة أمور ومنها أنه إذا أتمن خان، ومعنى هذا أنه إذا كان عليه الحقوق ومنع من إبدائها ومن الاعتراف بها فإن هذه خيانة. قال وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا عام في تؤدية الأمانة عموما، وما خص وارثا أو غيره، بل عام سواء كان هذا الذي عليه الحق يعني وارث أو غير وارث، فإنه أدى الحق إليه سواء كان وارث أو غير وارث، لأن الله تعالى أمر بتأدية الأمانة إلى أهلها. وكل إنسان مقر لأن عليه دين لوارث أو لغير وارث فإنه يعتبر إقراره. فيه عبد الله بن عمر يعني حديث الذي تعلق بقضية يأتمن خان المنافق. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. أشار إلى حديث عبد الله بن عمرو ولم يذكره، وهو قول ما اشتمل على حديث أبي هريرة. وأما حديث أبي هريرة فقد أورد أتى به بمتنه وإسناده، وعام محل الشاهد منه يأتمن خان، يأتي المنافق يأتمن خان. وكونه لا يعتبر إقراره في حال مرضه وهذا فيه تفويت الحقوق وتضيع على أهلها وعدم تأدية الأمانات إلى أهلها، ولكن كونه يقر الحقوق وتصل إلى أهلها في تأدية الأمانات، والسكوت عن ذلك وعدم اعتباره في تضيع الحقوق وعدم إيصالها إلى أهلها. وقد قال عليه الصلاة والسلام من آية المنافق وفي آية المنافق إذا تمنى خان.

بخلاف الدين، إن الدين ثابت من قبل وصاحبه يطالب به في حياة الموصي، فيتعلق وحقه متعلق به بالمال في الحياة وبعد الممات. لكن قدمت الوصية هنا من أجل بيان الاهتمام بها وأن لا يتساهل بأمرها، لا أنها مقدمة على الدين وأنها أولى من الدين، فالدين أولى منها. قال ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. قال ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. هذا ذكره بصيغة التنبيه لأن فيه بعض إسناده فيه بعض، ولكن قد اتفق على معناه، أجمع العلماء على معناه وأن الدين مقدم على الوصية، فأورده البخاري رحمه الله من أجل ما حصل من الاتفاق على معناه، وأن هذا وإن كان فيه ضعف إلا أنه مما اتفق على معناه، وهو أن الدين قبل الوصية، لأنه لو حصل ضيق في المال فإنه يقدم الدين أولا، فإذا فرغ من المال عند ذلك يأتي توزيع المال إلى وصية وإلى ميراث، لأن الوصية في حدود الثلث وأقل، والميراث من وراء ذلك، ولكن الدين مقدم عليها، ولا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين وبعد سداد الدين، لا وصية يعني تنفذ ولا ميراث يعطى إلا بعد الفراغ من سداد الديون، إلا فرغ من الديون وأديت الحقوق التي على الميت عند ذلك يأتي الميراث والوصية. الوصية في الثلث وما دون إلا إذا جاز الورثة ما زاد على الثلث وما بقي بعد ذلك فهو ميراث. إذن البخاري رحمه الله ذكر الحديث لأنه ضعيف، ذكره بتنظيم ضعيف، ولكن أورده للاحتجاج به في صحيحه من أجل أن الإجماع والاتفاق قد حصل على مقتضاه، وأنه يقضى بالدين قبل الوصية، وأن الدين مقدم على الوصية، وأن ما جاء في الآية من تقديم الدين أو الوصية على الدين ليس لأنها مقدمة عليه، ولكن ببيان الاهتمام بها وأن لا يتساهل في شأنها، وإلا فإن الدين مقدم عليها اتفاقا وإجماعا لا خلاف في ذلك. قال وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تديون أمانات حقوق للناس، وأداء الأمانة مقدم على التطوع للوصية، لأن يعني الوصية تطوع، وأما الدين فهو حق ثابت وأمانة لازمة، فالدين مقدم كما ذكر الاتفاق. والحديث الضعيف جاء في هذه الآية الدالة على أو الذي يستنبط منها تقديم الدين على الوصية، وذلك أن الدين أمانة وحق ثابت يجب على المدينة المؤدية، وأما الوصية فيتبرع ويتصدق بالتبرع والإحسان.